وثبت في حديث عمر بن عبد الله بن عمرو ان العصر ينتهي وقتها الاختياري الى ان تصفر الشمس، ثم يبقى وقتها الضروري الى غروب الشمس. من ادرك ركعه من العصر قبل الغروب قد ادرك الوقت، وهكذا في الصبح قبل طلوع الشمس قد ادرك الوقت، لكن ليس له التاخير هذا، لا يجب ان يتعمد تاخير، بل يجب عليه ان يصلي في وقت قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس. يجب ان يبادر بالعصر قبل ان تصفر، ويجب ان يبادر بالصبح قبل ان يكون خطر طلوع الشمس. والسنه يبكر المغرب في العصر حتى قبل ان يبكر بالعصر حين ارتفاع الشمس في السماء كنت مرتفعه، وفي الصبح حين يتضح الصبح، لكن قبل زوال الغلس الصبح واضح مع وجود بعض الغلس. نعم. وقع في محلها لكن يعلم أن صحيحة، لكن يعلم بالتأخير. يعني أدركها في الوقت، جاء بين النصوص، ليس له يؤخر، لكن إذا أدركها فقد أدرك الوقت، ما صلىها خارج الوقت. لكن قول صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه وقت العصر إلى أن تصفر الشمس يدل على أنه لا يجوز التأخير، لكن لو أخر أثم وهي في الوقت. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب كتب الى عماله ان اهم امركم عند الصلاه فمن حفظ. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب كتب الى عماله ان اهم امركم عند الصلاه فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها ضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفجر ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. وحدثني عن نافع لم يدرك عمر، لكن هذا مما اشتهر، نافع بن عمر لم يدرك عمر، ولكن هذا مما اشتهر، ولهذا نقله شافع وجنبه ان الرسول ان عمر كتب الى عماله الى امرائه رضي الله عنه وارضاه ان اهم امركم، يقول لهم ان اهم امركم عند الصلاه، ومن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها ضيع. وهذا يريد انه واجب على امراء المسلمين، على اعيان المسلمين، على علمائهم ان يعلموا بهذا الامر حتى يهتم المسلمون بذلك، وحتى يؤدوها في الوقت، وحتى يحذروا التكاسل عنها والتثاقل. من حفظها وحافظ عليها استقام عليها حفظ دينه في عمود الاسلام، ومن اضاعها اضاع دينه. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه احمد في المسلم بسند جيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر صلاه يوما بين الاصحاب، فقال من حافظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه، وكان يوم القيامه مع فرعون وهامان وقارون وابي بخلف. قال الذهبي رحمه الله وجماعه انما يحصل مع هؤلاء من ضيع الصلاه، لأنه من ضيعها من أجل الرياسة شابها فرعون، فيحشر معه يوم القيامة إلى النار، وإن ضيعها من أجل وزارة الوظيفة شابها هامان وزارة فرعون، فيحشر معه إلى النار يوم القيامة، وإن أضاعها من أجل المال والشهوات شابها قارون الذي خسر الله به وبذلك الأرض لما صده ماله وشرع له ماله عن اتباع الحق، فيحشر معه يوم القيامة إلى النار. وإن أضاعها من أجل التجارة والمعاملات والبيع والشراء شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة الذي قتل يوم أحد، قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فقلت فيكون قد شابه ويحصل معه إلى النار يوم القيامة بسبب اشتغاله عن الصلاة

فإنه لا يصلي جمعة، يصلي ظهرا لأن هذا الجمعة، إنما حضرت الصلاة في ركعة واحدة، والصلاة إنما والجمعة إنما الصلاة بعد زوال الشمس، هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة، الصلاة بعد زوال الشمس. وذهب بعض أهل العلم إلى جوازها قبل الزوال لأحاديث جاءت فيها بعض الإطلاق بزوال الحج، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة وما في معنى ذلك، ولكن ليس بصريح، والأحاديث الصريحة كلها دالة على أنه كان يصليها بعد الزوال، حديث النكوة أو غيره، كان إذا زالت الشمس صلىها عليه الصلاة والسلام كالظهر سواء، فوقتها وقت الظهر، الصواب أنها لا تصلى إلا بعد الزوال، لكن من صلىها قبل الزوال لخلاف المشهور في هذا صح الصلاة إذا كان في الساعة السادسة قرب الزوال، ولكن أحوط المؤمن أن يخرج أن يبتعد عن ذلك، فإن الجمهور على أنها لا تصح إلا بعد الزوال. ذهب أحمد من مفردات مذهبه أنها تجوز قبل الزوال، ولكن قول مرجوح، فالأحوال ما يحفظ المؤمن أن لا يصليها أبدا إلا بعد الزوال، لكن لو صلىها من اجتهد وأخذ بقوله صحت صلاته، لأن شبهة من تعلق ببعض الأحاديث التي جاءت في هذا وما يروى عن الصديق وعن عمر هما صليها قبل الزوال، لكن المؤمن يحتاط لدينه ويأخذ بالأحاديث الصحيحة الدالة على أنه ما كان يصليها إلا بعد الزوال عليه الصلاة والسلام، لكنه يبكر بها، كان يصليها من جزء الشمس عليه الصلاة والسلام، ثم يذهبون إلى قائلة إذا كان الظهر سواء. نعم صواب أنه يؤجل حتى تزول الشمس، الخطبة هو يذهب كلها بعد الزوال. نعم صلى الله عليك شيخ. المأموم إذا كان لا يرى الصحة، نعم المأموم إذا كان لا يرى صحة الخطبة قبل الزوال والإمام يرى ذلك، صلي معهم الجمعة ولا يحتاط، وصلى ظهرا ما في بأس، احتياط صلي معهم، صلوا يوم الصوم وتصومون والإفطار والصوم، صلي معهم لا يخل بالجمعة، لأن قول قوي له قوته وحظه من النظر. نعم. باب ما جاء في دلوك الشمس ووسق الليل. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. باب جامع الوقود. هذا شارع يقول العقل صاحب دلوك الشمس دلوكها زوالها إلا غسق الليل يدخل فيه المغرب والعشاء، ومن الدلوك يدخل فيه الظهر والعصر كله بعد الزوال، أوله للظهر وأخره للعصر. نعم. باب جامع الوقوت. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت. قال يحيى قال مالك ويقال فقال عمر طففت. قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال ما قال يحيى حدثنا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. والصواب أنه يصلي صلاة المقيم، لأن حكم السفر زال، فيصلي صلاة المقيم أربعة إذا قدم البلد، مثل ما أنه إذا خرج من البلد وهو مقيم صلي صلاة المسافر ولو وجبت عليه البلد، فلو أذن المؤذن في الظهر أو في العصر وخرج وجاوز البلاد فإنه يصلي صلاة مسافر. كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة في مدينة في حديث الوداع أربعا، ثم خرج وصلى في ذي الحليفة ركعتين، فالعبرة بوقت الفعل. فإذا قدم من سفره لم يصلي الظهر أو العصر صلىها أربعا، هذا هو الصواب. وقل ما يفعله هو جاهر رحمه الله، لأنه وجبت عليه اثنتان، فإذا خرج وقت صلى ما وجب عليه، لكن وجبت عليه اثنتان إن صلىها في السفر، أما إذا صلىها في الحضر فهو من أهل الأربعة. نعم. يصليها أربعة، يصليها أربعة. نعم، هذا الصواب. قال مالك: وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. وقال مالك: الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. نعم. فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت. وخرج وقت المغرب. وخرجت من وقت المغرب. خرجت كذا مشكول بالسكون الجيم. خرجت بالتاء الجيم ساكنة وخرجت. نعم. الجيم ساكنة والتاء مفتوحة وخرجت الجيم ساكنة. خرجت خرجت انت الشخص يعني. نعم. طيب صلى الله عليه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. قال مالك صحيح، إذا أغمي على اللسان وأفاق في الوقت يصلي كالنائم إذا استيقظ. والأقرب أيضا أنه يصلي حتى ولو بعد الوقت، لأنه شبه النوم، الإغماء القليل قد يأخذ يوم يومين، هذا شبه النوم أو ثلاث، النهاية ثلاث. فإذا استيقظ يقضي مع ترك. وقال قوم: إذا زال على اليوم لا يقضي، لأنه بعد عن شبه النوم صار أشبه بالجنون فلا يقضي. والمغمى عليه بين النائم والمجنون، فإن طالت المدة فالحق بالمجنون ولا قضى عليه، وإن قصرت فالحق بالنائم. والثلاثة تورها الشارع في أوقات كثيرة، في مسائل كثيرة تورها الشارع ثلاث. فالأقرب والله أعلم أنه إن أفاق قبل الثلاث صلى قضى في النائم، وإن طالت المدة فلا قضى عليه. وفي هذا المغمى عليه الآن موجودين تمضي عليهم شهور وهم في غمائهم لا يقضون، يستيقظوا لا قضى عليهم، أسباب المجانين ومعافيه لا تعقوله، لا تكلف عليهم. نعم. زادوا على الثلاثة لا قضى هذا. وقال قوم: يكفي يوم واحد. وقال مالك رحمه الله: يكفي الوقت، إذا أفاق بعد الوقت يقضي، لا يقضي، وإذا أفاق في الوقت يقضي. ولكن هذا ليس بجيد، الأقرب أنه أشبه بالنائم إذا أفاق قريبا. عندك عليه تعليق ولا شرح؟ هذا متن ايش؟ كتاب متن. لا شرح؟ لا. نعم. ولو نعم نعم إذا طالت مدة، لأنه غلب على البنج إذا طالت مدة فوق ثلاث هو أشبه المجانين. نعم. ونعى فيه. نعم. باب النوم على الصلاة. وحدثني يحيى عن مالك صلى الله عليه وسلم. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر عسرا حتى إذا كان من آخر الليل أرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه

يتوضا على مهله ويصلي الراتبه ويصلي الفريضه ولا طلع الفجر. نعم الواجب عليه يبادر المبادره اذا استيقظ او ذكر يبادر حتى لا ينسى مره اخرى يبادر بالوضوء يبادر بالصلاه. نعم وقد يقيم صلاة الجماعة يبدأ بالسنة ولا الجماعة؟ يصلي مع الناس ثم يصلي الراتب يقول يقول الصلاة لا يصلي الراتب ليس هذا وقت يا شيخ المأمور يصلي جماعة مع الناس شيخ ليس إدراك الوقت أولى من إدراك الجماعة لا الجماعة أهم الراتبة نافلة الراتبة نافلة إدراك الوقت هي أقول الراتبة نافلة والفريضة أهم فإذا جاءوا الناس يصلون صلي كبر معهم النبي يقول إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يدخل معهم والراتبة بعدين يصليها بعد طلوع الشمس. هذا الذي استيقظ في آخر الوقت نعم يقول الذي استيقظ في آخر الوقت يقول أدرك الفرق في الوقت لا لا الوقت كله صار واسع ما صار وقت محدود بطلوع الشمس وقته كله واسع حتى يتوضأ على مهال يصلي الراتبة على مهال ما عاد محدد بطلوع الشمس لأن غير مفارد نائم أو ناس. نعم نعم هل إيش لا يا ما مضى الوقت أو مضى وقته لا أو مضى الوقت يعني صلى الفجر بعد طلوع الشمس انتهى الصلاة كافية إن شاء الله شو شيء باب النهي عن الصلاة بالآجرة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضه بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. هل يشفي يعني؟ أثر هذا أثر سالم هل يشفي؟ هذا تعليق محمد عبد الباقي محمد فؤاد عبد الباقي قل من أكل هذه الشجرة يعني الثوم فيه مجاز لأن المعروف لغة لبيك أرفع صوت. حدثني وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر على شيء سلام تعليق يسير يصور أرفع صوت بالتعليق مثل بس بس إن شاء الله أرفع صوت كلام على كلام على عبد الرحمن بن المجبر إن شاء الله. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر انه كان يرى سالم بن عبد الله اذا راى الانسان يغطي فاه وهو يصلي جبل الثوب عن فيه جبلا شديدا حتى ينزعه عن فيه. إشلاله بس عليه كلام ولا ما عليه؟ يعني عليه كلام أحسن. لا رفضه. وفي مسلم عن ابن عمر مالك عن عبد الرحمن بن المجبر بضم الميم وفتح الجيم والموحدة الثقيلة القرشي الأدوي روى عن أبيه وسالم وعن ابنه محمد ومالك وغيرهما ووثقه الفلاس وغيره قال في الاستذكار المجبر وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب وإنما قيل له المجبر لأنه سقط فكسر فجبر. وقال ابن ماكولة لا يعرف في الرواة عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ثلاثة في نسق إلا هذا. وذكر الزبير بن بكر أن أباه عبد الرحمن الأصغر مات وهو حمل فلما ولد سمته حفصة باسم أبيه وقالت لعل الله يجبره. قال في الاستيعاب كان لعمر ثلاثة أولاد كلهم عبد الرحمن أكبرهم صحابي والثاني يكنى أبا شحمة وهو الذي ضربه أبوه في الخمر والثالث والد المجبر بالجيم والموحدة الثقيلة أنه كان يرى سالم بن عبد الله ابن عمر أحد الفقهاء إذا رأى الإنسان يغطي فهو ويصلي جبد الثوب عن فيه جبلا بدين وموحدة ومعجمة شديدة شديدا لأنه أبلغ في تعليمه حتى ينزع عن فيه. قال المجد الجبد الجلب وليس مقلوبة بل لغة صحيحة أوهم الجوهر وغيره كاجتباد والفعل كضرب. ففعل سالم وهو من الفقهاء السبعة دليل على أن كراهة تغطية الفم في الصلاة كان أمرا مقررا عندهم بالمدينة. هذا من اجتهاد سالم وهو أحد الفقهاء السبعة ويتعين بأن يسحب للمؤمن أن يباشر المصلى وجهه والفم إلى وجهه السنة يباشر من غير أن يجعل على فمه شيء ثم أيضا ثالث هذا الذي الفم قد يعوقه التسبيح والدعاء قد يعوقه أو يضعفه بعض الشيء فلا شك أن فعل هذا وكفر خلاف السنة. ولهذا كان سالم يزيله عنه حتى يباشر بفمه المصلى وحتى يكون ذلك أيضا أعون له على الذكر والدعاء. نعم. كتاب الطهارة باب العمل في الوضوء. حدثني يحيى عن مالك أما بعد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى العمل في الوضوء. وحدثني يحيى عن مالك عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم. فدعا بوضوء فأضرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدا بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فيجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة أنه لا بأس بذلك. فهذا جاء في السنة مضمضة في الاستنثار من غرفة واحدة جاء في السنة وإذا فرق فلا بأس لكن السنة يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة ثلاث مرات وإذا اقتصر على واحدة فلا حرج. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا الأفضل ثلاث إلا في المسح للرأس في مسحة واحدة مع الأذنين والبقية الأفضل فيها ثلاث ثلاث الوجه يدان قدمان. وفي حديث عبد الله بن زيد الدلالة على جواز اختلاف الأعضاء يقسم بعضها ثلاثا وبعضها اثنتين لا حرج، كما يجوز أن يغسل بعضها اثنتين وبعضها واحدة، بعضها ثلاث وبعضها واحدة وبعضها اثنتين، كل هذا لا حرج فيه، لأن الواجب مرة ومرة، يغسل وجهه مرة تمرر مرة استشرق مرة هذا الواجب، يغسل يديه مرة مرة هذا الواجب، يمسح رأسه مرة واحدة هذا في السنة، يغسل رجله كذلك مرة واحدة يجزي، لكن إذا كرر غسل وجهه ويديه ورجليه اثنتين صار أفضل، وثلاثا صار أفضل وأكمل، وإن فرق بينهما فغسل بعضها اثنتين وبعضها ثلاث وبعضها واحدة وبعضها اثنتين كل ذلك لا حرج فيه الحمد لله. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء، فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. قال يحيى سئل ذلك أنه سمع كذا أنه سمع أو رأى أنه سمع سمعه ما لم يحل السماع عندهم إيه رأى فرصة نعم نعم ما لم يحل رأى صواب رواية رأى ما يقال رأى إنه إيه رواية رأى أنه سمع نعم الشيء ما تكذب متعلق أنه نبه عليه ماشي إلا صواب رأى رأى أصلا نعم والشرح نعم على شيء حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول يتوضأ أن يتطهر بالماء لما تحت إزاره كناية عن موضع الاستنجاء تأدبا أي أنه سمع حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول نعم طيب يقول طيب هذا في الشرح طيب فسقطت يقول عند المسجد يقول إيش من الشرح يقول أنه سمع عمر بن الخطاب يقول يتوضأ ويتطهر بالماء لما تحت إزاره كناية عن موضع الاستنجاء تعجبا أي أنه بالماء أفضل منه بالحجر وبين لا سبع أولى لأن هو برأيه يغسل أرجل يرى عورته لا رواية السمع هنا هنا بس سقط يقول مقصود أنه ان عمر يقول ينبغي يتوضا يعني افضل يتوضا لما تحت ازاره افضل من الاستجمار يعني يغسل دبره وفرجه بالماء لانه يعني انكر والامر واسع ان شاء استجمر بالحجاره وان شاء استنجى بالماء كله جائز الحمد لله لكن الماء افضل واكمل وقد ثبت في حديث انس رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بماء فلما فرغ من قضاء حاجته استنجى بالماء عليه الصلاه والسلام والحجاره بحمد الله جاء كافيه كما قال صلى الله عليه وسلم من استجمع فليحيي قد يجي احد الى هذه الغابه يستجمع في احجار هو مخير ان شاء غسل بالماء وان شاء استجمر بالحجاره وان شاء جمع بينهما وجمع بينهما اكمل لكن لا ينبط عن ثلاث احجار لا بد من ثلاثه اكثر ولا بد من انكار المحل مع الثلاثه لا بد من انكار المحل من اثر البول والغائب نعم المناديك كما يعني طاهره ثلاثه عشر نعم لا يعيد ما يجي لا بد يعيد الاستنجاء ويعيد الوضع نعم سمع صلى الله عليه وسلم سمع ما فيه يقول نعم سمع يقول نعم واجه الثلاثة وما زاد مستحب أما الثلاث لا بد منه، وإذا كفت الأربع استحب له غير الخامسة حتى يقطع على وتر، وإذا استنجى بست استحب له السابعة. الحديث يرجو أحدهم، والنبي يرجو أحدهم إذا ذهب الغاية يستجب لها تحجر، والهجر يدل على الباب مهم العشر مستحب، ولأنها يستجب بأقل الباب يستجب لها تحجر، والهجر يدل على الباب مهم العشر مستحب، ولأنها يستجب بأقل الباب تحجر دل على الزائد مهم العشر. قبل أن يتمضمض وغسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعيد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي أن يمضمض أو يستنثر حتى صلى، قال ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، الصواب أنه يعيد، لأن مضمض فاستغفر في الوضوء والفم والأنف من جملة الوجه من حكم الظاهر، وثبت عن صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق بوضوءه، ويصلي كما رأيته يصلي، هو مبين من الوضوء الشرعي، الله أمرنا بغسل الوجه وهذا من الوجه، فالذي نسي أن يتمضمض ويستنشق قد بطل وضوءه، فعليه يعيد الوضوء وعليه يعيد الصلاة. هذا هو الصواب. نعم كذلك لا بد من الوضوء والاستنشاق، لأن الغسل ما يجوز الترتيب ولا الموالاه، فإذا ذكر يستمر ويستمر بنية في جنابه، وإن كان صلى شيء يعيد. نعم ما يصح حتى يمسح الاذنين، يعيد الوضوء نعم، إلا إذا كان غيب الحال ما بعد طال الفصل يمسح الاذنين ثم يغسل، يعيد غسل رجليه بس، ثم إذا كان قد طال الفصل يعيد الوضوء كله. يتيمم ويصلي بالتيمم أفضل ولا يأخر لآخر وقت. لا بد عيد الصلاة، ما تم غسله ولا وضوء، لا بد يستمر ويستنشق. وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد أن لا رجع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. أما غسل يديه إذا قام من النوم فيغسل يديه ثلاثة، الأمر صريح في هذا والنهي صريح، فالواجب يغسل يديه ثلاثة قبل أن يدخلهما في الإناء إذا قام من نوم الليل، وأما في غير ذلك يسحب غسل يديه ثلاثة عند كل وضوء قبل أن يغسلها ثلاثة كما جاءت به السنة، والنوم ينقض الوضوء مطلقا سواء كان عن اضطجاع او عن جلوس اذا نام نومه مستغرقا. وما يروى عن عمر وعن غيره من عباس ان النوم اللي ينقضه نوم مضطجع هذا من باب الاغلب ان النوم المستغرق يضطجع، ولكن متى نام نوما مستغرقا ولو كان جالسا نقضه بقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، حديث صفوان. فالواجب على المؤمن في هذه المسائل ان يعتني بما دلت عليه السنه الصحيحه الواضحه، ولا يتساهل بالرخص التي قد تفضي به الى مخالفه السنه. نعم. واما هذا فهي مساله خلاف، الضيع والسديد والرعاه ان كان يسيرا فلا حرج، لا وضوء من ذلك. كان بعض الصحابه يمسح الدم من عينه ومن اطرافه ويتوضا من عنده كثير قد يعفى عنه. اما اذا كان الرعاه كثير او القيح كثير او الدم كثير فلا ينبغي له الوضوء، فاولى المؤمن ان يتوضا منها لكل صلاه كما امر النبي المستحاضه ان يتوضا لكل صلاه، لان الدم معها دائم لكن يخرج من الفرد. اما هذا ما ليس من الفرد، جراحات او قيح او اشبه ذلك فالاحوط له الوضوء اذا كثر، اما اذا كان قليل فالامر واسع ولا حرج. نعم. هذا احوط خرج من الخلاف. نعم. قليل. انت النعاس لا، وكان استغرق نوم يعني ما يفهم من حوله ولا يسمع من حوله يعيد الوضوء. هل يتوضا بعد الغسل؟ يكفي الوضوء، السنه الوضوء قبل الغسل، يتوضا ثم يعتز، هكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. وحدثني عن مالك. من يتوضا منها هو الاحتياط، يتوضا منها القيح والصديد وعرض كثير هو الاحتياط. هل نظر القول بمن يتوضا منها احتياطا هذا واضح، اما قليل فعنه، والوجوب هل نظر. وحدثني عن مالك عن نافع ان ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضا. إذا لها كان ما يستعمل في نومه، يحمل على كما يستعمل يعني نعاس، كما جاء الصحابة أن ينتظر العشاء وينامون ينعسون. أما النوم المستغرق فالصحة صلى الله عليه وسلم قال من نوم الغائط وبل ونوم. نعم. الطهور للوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب في البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة. وهذا مثل هذا عدم وقتال لحديث النصر ليس من نجاسة، إذا شربت من ماء أو أكلت من طعام فسوها طاهر إلا إذا كان هناك نجاسة النجاسة مما قال ذلك ترى عليها النجاسة من فارة في فمها فارة في فمها أو نجاسة أخرى في فمها يراها هذا تنجس الماء القليل إذا كان ماء قليل. نعم نجح فارها نجسة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيه عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. وحدثني هذا هو الأصل في الحياض التي في البراري ظهرة يوضأ منها ويشرب منها ولو ورد في السباع تحمل إن ماء طهور لا ينجسه شيء. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا. باب ما لا يجب منه الوضوء. بارك. وهذا يدل على الجواز إذا توضأ الإنسان مع زوجته أو تغتسل فالماء طهر، لكن الأفضل لا يتوضأ بفضلها ولا يغتسل بفضلها. أما إذا اغتسل جميعا فلا، كان يغتسل جميعا مع زوجته المسلمون كذلك قد يغتسل مع زوجته ويتوضأ معها لا حرج، لكن الفضلة تركها أولى، فضلته وفضلتها جميعا، لكن إذا دعت الحاجة للفضلة اغتسل بها ولا بأس ولا حرج من فضلتها وفضلته، ولكن إذا تيسر غيرها فهو أفضل. نعم نعم الحديث الصحيح الحديث الصحيح رسول الله نهار فيأتي الرجل والمرأة والمرأة تقول الرجل قال ولا خليفة جميعا. حديث صحيح الذي حكم من أمر الخليفة. ما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما لا يجب منه الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف. أنه رأى. وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال ليس عليه وضوء وليمضمض من ذلك وليغسل فاه. قلس ما يخرج من الماء يسير من الجوف ما يسمي قيد. هذه عائشة في ذلك ضعيف نصبه قيد وعافه وقال فلا ينصبه ليتوضأ ضعيف. المقصود أن قلس شيء يزيد على الريق زيادة لكن ليس بقيد، إنما لوحة واحدة يسيرة هذا يمسح فمه ويكفي. صلى الله عليه وسلم في نسخة أخرى قال وليتمضمض إذا تيسر، لكن عاد الصلاة بعيد ما هو متيسر. المقصود لا يضر الصلاة ليس بنعمه مثل الدخانة ليس بنعمه. نعم ما ينقل ولا يبتلعه. وحدثني عن قد يغلبه مثل الريق قد يغلبه. نعم هم يتعمد لا يتعمد لنا كثير من العلم يتعمد يكون أكلف الصلاة لكن إذا غلبه لا يضر. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. ايش يعني عندك حنط؟ تكلم على حنطة. نعم حسنا. حنط بفتح المهملة والنون الثقيلة والطاء المهملة، أي طيب بالحنوط، وهو كل شيء خلق من الطيب للميت خاصة. ابن اسمه عبد الرحمن كما في رواية الليث عن نافع عن العلاء بن موسى بن الجهم. اسمع الحديث الصحيح: ولا تحنطوه، يعني إذا مات محرما تحنطوه لا تطيبوه. نعم كونه مس الطيب، مس الطيب مشروع، مس الطيب لا يضر. نعم. وسئل مالك هل في القيم وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. ترك الوضوء مما مسته النار. وهذا القيم مسأله خلاف، هل ينقض الوضوء ام لا؟ الناس من الحقه النواقض اذا فحش اذا كثر، ومنهم من لم يلحقه وجعله كسائر ما يخرج من الجسد من المياه التي غير الدبر والقبول، كالعرق وأشباه والبصاق والمخاط، فلا ينقض الوضوء. والأحوط الوضوء خروج من الخلاف إذا كهر، أما إذا كان قلس قليل فلا ينقض الوضوء ولا شيء فيه ولا احتياط. أما إذا كثر القيء رابطه يكون يخرج مرة بعد مرة، وهو مرة إذا كان مرة هذا يسمى قلس، إذا كان مرة بعد مرة هو القيء، يعني يصب من فمه مرة بعد مرة. الأحباط فيه الوضوء. نعم. نعم. الغالب أن القيم هو بتعمل الإنسان، يغلب هذا الغالب. لكن من قال لا ينقض الوضوء الظاهر لا فرق، ومن قال ينقض لا فرق، كله الظاهر لا فرق، سواء تعمد ولا تعمد. والقيم هو اللي يتكرر يعني مرتين أو ثلاث مرة. هذا في الصوم، الصوم لما في هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضا، هذه ثوبان احتج به على قوم احتجوا فقاموا على الوضوء على استحبابه لان فعل، وقوم احتجوا به على وجوب الوضوء لانه خارج كثير يعني فاحش. لكن في هذه ثوبان اختلاف، بعض قاع فتوضا، بعضها قاع فافطر كان صائما. على خلاف. المشهور عند كثير العلم انه نجس، المشهور عند اهل العلم انه نجس إذا تكرر، ثم إذا كان قلس هو من جنس النخالة، هو من جنس الإقصار، ليس من نجس. ثم إذا تكرر كثير من العلم يلحقه بالبول، ولهذا يقول يتوضأ منه لأنه فاحش النجس. ومسألة خلافية بين أهل العلم، فالوضوء منه وغسل ما أصاب الإنسان منه هو الأحوط المؤمن. نعم. ترك الوضوء مما مسته النار. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواج، فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا الذي على عن قول صلى الله عليه وسلم من أكل فليتوضأ في مماسة النار للاستحباب وليس للوجوب، ولهذا أمر بوضوء مماسة النار وتركه، فدل على أن الأمر ليس للوجوب ولكنه للاستحباب. وقال قوم إنه منسوخ، والأصل عدم النسخ لكنه للاستحباب، من توضأ فهو أفضل ومن ترك فلا بأس إذا أكل لحما أو غيره من مماسة النار. نعم.

وإسحاق بن الطباء عن مالك بهذا الإسناد على أبي عبد الله الصنابحي بأداة الكنية وشذا بذلك، وقد أخرجه النسائي من طريق مالك بلا أداة كنية. إن كان صحابيه مرفوع متصل، وإن كان تابعي فهو مرسل، لكن شواهده كثيرة، شواهده كثيرة. شو التقرير وشياطين عند الله الصنابحي في ذمه، شواهده في الوضوء كثيرة، وأنه من أسباب تكفير السيئات. الله أكبر. نعم. وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك الله بن زيد ترى معنى بن يزيد تغريب الأول شيخ زرع. نعم مش يعني عندك عبد الله بن زيد وعبد الرحمن بن يزيد. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده. على أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. وحدثني عما هذه من المعجزات العظيمة، وأنه نبع الماء بين أصابعه توضأ الناس من هذا الماء، من آيات الله العظيمة ومن معجزات نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم الله أكبر الله أكبر. نعم هذا في السفر. نعم الله أكبر. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا أبعد أبع فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لم يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى. وحدثني هذا من حديث أبي موسى: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى، لكثرة الخطى. الخطى اكتب بها حسنة فهي سيئة يمحى بها سيئة، بلفظ الآخر يكتب بها درجة ويمحى بها سيئة. هذا من فضل الله جل وعلا. ولا يزال في الصلاة من تطلب الصلاة، ولا يزال في صلاة ما دام سائلا لها، وما زال في صلاة ما دام في محله حتى يحدثه يؤذي، كل هذا من فضل الله جل وعلا. نعم صلى الله عليك. من مشى إلى مسجد أبعد وترك المسجد المجاور يؤب أفضل، إلا إذا كان مصلحة في المسجد المجاور لكونه يعني يتأسف فيه ويخطب الناس بسببه أو لأسباب أخرى فالمجاور أولى. نعم على حسب طول ما بعد المكان كل ما بعده افضل مثل مثل ماشي. نعم. الافضل الركوب والافضل في المسجد الادنى اذا كان يخشى فوت الصلاه ينظر الاقرب المسجد الاقرب والسياره او الدابه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء. وهذا من سعيد فيه نظر بل هو غلط، بل وضوء من الغائط بالماء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله المسلمون، لكن يفيد شهرة الاستجمار من الغائط عند سعيد عند العرب كانوا يستجمعون يكتفون من الاستجمار، والنبي صلى الله عليه وسلم استفاد في بعض الأحيان قد يكفي أحدكم ليأخذ ثلاثة أحجار فيستبرئ بها، لكن إذا استنجى من ما هو أفضل وأكمل، كما في حديث أنس في الصحيحين لما ذهب إلى قضاء حاجة فأتاه أنس بقدح فيه ماء فاستنجى به. والاستنجاء أفضل ثم الحجارة ثم جمع بينهما أفضل له. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال الشاعر وصله تبين تكلم عليه الشاعر أنا وصله. جاء هذا صحيحا مسندا من حديث ابن عمرو وعند ابن ماجه والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن من حديث ابن عمرو عند ابن ماجه وعند ابن ماجه بعده والبيهقي إلا الواو تبع عمرو إنه وين؟ إي نعم غلط عمل عند ابن ماجه. جاء هذا صحيحا مسندا من حديث ابن عمرو عند ابن ماجه والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة. ومن حديث ثوبان أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه على شرطهما والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وسائره بلفظ الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا أي لا تزيغوا وتميلوا عما سن لكم وفرض عليكم وليتكم تطيقون ذلك. قاله ابن عبد البر. وقال غيره أي الزموا المنهج المستقيم بالمحافظة على إفادكم. جاء موصولا عند الذكر وعند الدارمي أيضا موصول. نعم. استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ الوضوء الا المؤمن لانها امانه فلا يحافظ عليه الا المؤمن بالله واليوم الاخر. وفيه حث على الاستقامه وان المؤمن يستقيم لا يتخلف عن الحق بل يستقيم عليه ويستمر كما قال الله جل وعلا فاستقم كما امرت. قال جل وعلا ان الذي قال ربه ثم استقام والايه الواجب الاستقامه على اداء فرائض الله وترك محارم الله وأن يكون ذبذبا تارة وتارة يجب أن يستقيم على الحق حتى يلقى ربه ولا يحصل يستكثر من الخير لا يعدد يستكثر كل ما أمكن من الخير من صلاة النافلة من الصدقة من التسبيح والتهليل من غير هذا الموجود الخير لا يحصل بل ينبغي لها يستكثر مهما أمكن. نعم. وفي فضل الصلاة خير ما يكون استكثار منها في الضحى ويستكثر في الليل ولهذا قال النبي حديث عمرو بن عبس عند مسلم إذا ارتفعت الشمس فصلي فإن الصلاة محظورة مشهودة حتى يقف الظل حتى تقف الشمس. نعم. شيخ حديث إنك ما ركعت ركعة أو سجدت إن رفعك الله بها درجة. حديث ثوبان أكثر من السجود من سجد على سجد رفعه الله بها درجة رواه مسلم. كامل السجود يعني من الصلاة. ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على الإمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة يأخذ الماء بأذنيه من اجتهاده، والأفضل يمسحهما مع الرأس مع الرأس، يمسح الرأس والذنب مع الرأس، هذا هو الأفضل. وكان ابن عمر يجتهد ويأخذ ماء خاصا لأذنيه. وأما ما يروى عن جابر ويش بعد ابن عمر سئل عن المسح على العمام، هذا ليس بثابت. الصواب أنه لا بأس المسح عليه كما رواه البخاري وغيره رواه مسلم. بس على الإمامة حق كمسح الخفين إذا لبسها على طهارة. نعم. في أمسي على أثر على جابر في أمسي. قال عيسى يقبض عن جابر فقال لا حتى أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على الإمامة فقال لا حتى يمسح الشعر حتى يمسح الشعر بالماء، لأن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم والماسح على العمامة لم يمسح برأسه. قال ابن عبد البر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عمامته من حديث عمرو بن أمية وبلال والمغيرة وأنس وكلها معلولة. وخرج البخاري حديث عمرو وقد بينا فساد إسناده في كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من البخاري. وأجاز المسح عليها أحمد والأوزاعي وداود وغيرهم للآثار وقياسا على الخفين، ومنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة، لأن المسح على الخفين مأخوذ من الآثار لا من القياس، ولو كان منه لجاز المسح على القفازين. وقال الخطابي فرض الله مسح الرأس، وحديث مسح العمامة محتمل للتأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل، وقياسه على الخف بعيد لمشقة نزعه بخلافها. وتعقب بأن الآية لا تنفي الاقتصار على المسح لا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه، لأن من قال قبلت رأس فلان يصدق ولو على حائل، وبأن المجيزين الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه مشقة نزعها كالخف. ورد الأول بأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته ما لم يرد نص صريح بخلافه، والنصوص وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا بمسح الرأس، فتحمل رواية مسح العمامة على أنه كان لعذر بدليل المسح على الناصية معها كما في مسلم. هذا ليس بجيد، والصواب جواز مسح العمامة قد ثبته البخاري من حديث عندك من رواية البخاري عندك نعم أخرج البخاري حديث عمر وقد بين يقول بين عمل ليش عمل مدميك عمل عمل حديث عمر مدميك وكذلك ثبت من حديث المغيرة في صحيح مسلم. المقصود أن المسح على الإمامة ثابت، والأمر مسح الرأس مثل الأمر بغسل الرجلين. الله أمر بغسل الرجلين ومع هذا يمسح على الخوفين. السنة تفسر القرآن، وأمر مسح الرأس ومسح على الإمام مسح للرأس، كما أن الرسول فسر ذلك بمسح الخوفين كذلك الرأس سواء بسواء. والتوقف في ذلك لا وجه له غلط. إذا كانت الإمامة محنكة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها مشقة، وأيضا في بس عليه الإمامة تسهيل وتيسير، كما أن في المسح الخفين تيسير وتسهيل. نعم. إسناد ظاهر الصحة عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من الأذنين ماء جديدا ما يدل على أن أحدهما المعروف أن لا يأخذ رأسه ماء جديد هذا محفوظ رواه مسلم يأخذ رأسه ماء جديدا أما لأذنه فهو ضعيف. نعم. وحدثني وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء. ونافع يومئذ صغير وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسح على رؤوسهما. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه فقال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. يعيد الصلاة ويعيد الوضوء أيضا لأنه بعد الفصل فإذا ترك مسح الرأس ناسيا وجب أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. أما لو ذكر حالا أعاد مسح الرأس وأعاد غسل الرجلين. نعم لوجود الموالاة. نعم. صلى الله عليه إذا وضعت المرأة حمية على رأسه وغطت الشعر تغطية كاملة تمسح على الضمادات مثل ما قالت عائشة كل ما يمسح على الضمادات. نعم الظاهر والأمر يحطونها لتقوية الشعر وتحسين الشعر. نعم. ما جاء في المسح على القفين بركة سم لحظة. نعم.